تريد أن تعتمر أولا تدخل بالعمرة ثم تحج من مكة. لحظة أولا تدخل بالعمرة وتتحلل من التنعيم عمرة ثانية قبل الحج. وهذه العمرة عمرة تنعيمية هذه لماذا؟ خذ نصيحة، ادخل بالعمرة. يسأل السائل يقول يريد أن يدخل بالعمرة هذه الأيام، يطوف ويسعى ويتحلل ثم يذهب إلى التنعيم فيعتمر عمرة أخرى ويتحلل، هل الأفضل إذا تحلل من عمرته هذه التي دخل بها هل الأفضل أن يجلس في الحرم فيكرر الطواف أو يخرج إلى التنعيم فيعتمر؟ يختلف أهل العلم في عمرة التنعيم لغير حاجة. فعائشة إنما اعتمرت لحاجة كما سمعت، ولكن كوننا نعتبر التنعيم ميقاتا نخرج من مكة إلى التنعيم لنعتمر لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة والتابعين، لم يحصل إلا ما حصل من عائشة لذلك العذر. لذلك يرى كثير من أهل العلم من كان بمكة بعد أن يدخل بالعمرة فينتظر الحج عليه أن يكثر من الطواف، قف بعد كل صلاة وقبل كل صلاة وفي الليل عدة مرات وبعد صلاة الفجر عدة مرات كرر الطواف. هذا خير لك خروجا من الخلاف في جواز هذه العمرة لغير حاجة. هذه واحدة. هناك عمرة تشبه هذه العمرة وهي ما سماه الحجاج في الآونة الأخيرة بعمرة الحج، بعد أن ينزلوا من الحج يذهبوا جميعا إلى التنعيم فيعتمروا عمرة سموها عمرة الحج فيحدثون زحاما شديدا خانقا بدون أن يكون ذلك مشروعا. ولو سبق له أن اعتمر 20 مرة يرى إنه لا بد له أن يعتمر بعد الحج، هذه بدعة فاحذروها. ومن أراد أن يكتفي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، عليه أن يدخل بالعمرة فيتحلل ويبقى حلالا بمكة فيكثر من الصلاة في المسجد الحرام الصلاة الواحدة 100,000 صلاة ويكثر من الطواف مدة وجوده هناك حتى يحج، فإذا حج والدعوة سافر.